يقول: الحالات التي يجوز فيها الكذب ثلاثة دل عليها الحديث، هل يقاس عليها غيرها إذا دعت إلى ذلك المصلحة؟ أولا، إن الحديث الوارد في هذا حمله بعض أهل العلم على التأويل لا على حقيقة الكذب، وقال إن الكذب لا يجوز بأي حال من الأحوال، والمراد بالكذب في الحديث التورية. ثانيا، إذا قدرنا أن المراد بالحديث الكذب الحقيقي فإنه لا يقاس عليه غيره، ولسنا بحاجة إلى القياس، لأنه ما دام عندنا قدرة على التأويل ففي التأويل مندوحة عن الكذب. مثال ذلك، لو أن أحد استأذن، يعني دق عليك الباب فقال وأنت في البيت ولا تحب أن تفتح لهم، فقل لأهلك قولوا إنه ليس فيه، قولوا إنه ليس فيه. كيف يصح أن يقول إنك لست فيه وأنت في البيت؟ يصح بأن ينوي بقولهم إنه ليس فيه أي في مكان آخر غير مكان اللي هو فيه، مثل إذا قدم أنه في المجلس يقول ليس فيه، يعني ليس في الغرفة، وفي ذلك يحصل المقصود من غير كذب، ففي التأويل مندوحة على الكذب ولا حاجة عليك. والإنسان إذا أخلص النية لله وتحرى الصدق يسر الله له الصدق. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.